الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا هذا اليوم عن أحكام الحج والعمرة، يعبر عنها بعض الفقهاء بأحكام المناسك. والمناسك إذا أطلقت فالمقصود بها الحج والعمرة. الحج معناه في اللغة القصد، وشرعا التعبد لله تعالى بأداء النسك على وجه مخصوص، وسيأتي بيان صفة هذا الوجه المخصوص. أما العمرة فمعناها في اللغة الزيارة، وشرعا التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق والتقصير. فرض الحج في السنة 9 من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، هي حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة. ويلاحظ هنا أن فرضية الحج تأخرت إلى قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، على خلاف بقية الشرائع. حكمة في ذلك والله أعلم هي أن مكة لم تكن دار إسلام إلا في السنة 8، لم تفتح إلا في السنة 8. فليس من الحكمة أن يفرض الحج على المسلمين ومكة لا زالت بأيدي المشركين. وأما قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذه الآية وإن كانت قد نزلت في السنة 6 من الهجرة، إلا أن المراد الإتمام فقط، يعني الأمر فيها إنما ورد بالإتمام فقط دون فرض الابتداء. فإن قوله أتموا الحج والعمرة لله نزلت في صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا يريدون العمرة، صدتهم قريش، ثم حصل صلح الحديبية، ثم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة 7 من الهجرة. فإذا ليس من الحكمة أن يفرض الحج على المسلمين ومكة لا زالت بأيدي المشركين. لكن فتحت مكة في السنة 8 من الهجرة وأصبحت دار إسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة لمكة بعد فتحها. وهذا فيه بشارة بأن مكة ستكون دار إسلام إلى قيام الساعة. ومنذ ذلك الحين وقتنا هذا لم يستولي عليها الكفار قط، وإنما هي دار إسلام وستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة. ولهذا قال لا هجرة بعد الفتح. طيب، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 بعد يعني فتح مكة؟ في السنة 9 كانت مكة دار إسلام. لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العام لأنه قد انشغل بالوفود أولا، فإنه بعد فتح مكة أصبحت الناس تفد إلى المدينة لإعلان إسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان، لأن قد ظهرت العزة للإسلام والمسلمين، ورأى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر على قريش، فكان ذلك فتحا عظيما وفتحا مبينا ونصرا كبيرا. فأصبحت الوفود تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان وتعلن إسلامه، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود في ذلك العام. ثم أيضا كان لا زال هناك بقايا المشركين، المشركين كان عندهم بعض الأمور المخالفة للإسلام، ومن ذلك مثلا طواف بالبيت عراه، كان المشركون يطوفون بالبيت عراه، كان إذا أتى الإنسان يريد أن يطوف بالبيت فإن وجد أحدا من الحمص يعني أهل البيت أعطاه ثوبه، وإلا طاف وهو عريان، حتى المرأة تطوف وهي عريانة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وقد أنكر الله تعالى عليهم هذا وسماه فاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. مقصود الفاحشة في الآية في قول كثير من المفسرين أنه طواف بالبيت عراة. وكان يحج مشركون، لأن البيت منذ أن أذن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في الناس بالحج، والبيت حج يعني منذ أكثر من 5000 سنة، والبيت حج إلى وقتنا هذا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العام أن يؤذن في الناس بأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأرسل أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل معه أبا هريرة وعددا من الصحابة. ف فأذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وبالفعل تحقق هذا في السنة العاشرة في حجة الوداع، فكل الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من المسلمين، وقد حج معه قرابة 100,000 من المسلمين، ولم يحج بعد ذلك العام إلى يومنا هذا لم يحج البيت مشرك. هذه الحكمة في تأخيره عليه الصلاة والسلام لحجه إلى السنة العاشرة. وأما العمرة فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر بعد الهجرة، وإلا قبل الهجرة اعتمر كثيرا وحج أيضا عدة مرات قبل الهجرة، لكن كلام بعد الهجرة لم يحج إلا مرة واحدة ولم يعتمر سوى أربع عمر. عمرته عمرة القضاء وعمرة الجعرانة وكذلك عمرتين أخرين، عمرة التي مع حجة الوداع وكذلك عمرة أخرى، فهي أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإسلام، قد فرض في العمر مرة واحدة على المستطيع، وما زاد على الفريضة فهو تطوع، وقد ورد فيه من الفضل ما لم يرد في غيره، حتى إنه يقع مكفرا لجميع الذنوب بما فيها الكبائر، بينما الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان إنما تكفر الصغائر، ولهذا قال إذا اجتنبت الصغائر، أو قال ما لم تغش الصغائر، إذا اجتنبت الكبائر أو قال ما لم تغش الكبائر، فهي إنما تكفر فقط الصغائر، إنما تكفر الصغائر. الجمعة إلى الجمعة قال الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الحج فقد وردت النصوص دالة على أنه يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر، ومنها ما جاء في الصحيحين أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والذي ولدته أمه ليس عليه ذنب لا صغير ولا كبير. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وفإنه ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلى غير ذلك مما ورد من الحديث الدالة على أن الحج يكفر جميع الذنوب، لكن إذا كان مبرورا، إذا وقع الحج مبرورا. وأما العمرة فقد اختلف العلماء في هل هي واجبة أو مستحبة، وقول الراجح أنها واجبة، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره لما سألت عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. لكن جاء في رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال من باب أولى. وإنما أوردنا هذه الرواية لأنها قد وردت بلفظ عليهن، بينما رواية البخاري قال نعم، لكن هنا قالت بعليهن، وعليهن تفيد الوجوب، فإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال كذلك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الترمذي. فإذا القول الراجح أن العمرة واجبة لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج، ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج مع الإمكان وهو واجب على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج عن الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. والعوارض التي تعرض للإنسان كثيرة، منها الموت، قد يموت الإنسان قبل أن يحج وهو قادر على الحج، حينئذ يكون قد فرط في ركن من أركان الإسلام، وقد يعرض له عارض من مرض أو من غيره من الطوارئ. لهذا ينبغي لمن قدر على الحج كان مستطيع الحج أن يبادر لأدائه. وأما شروط وجوب الحج فهي خمسة، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الحج لأن الحج لا بد فيه من نية، والنية لا تصح من الكافر، ولكنه محاسب على ترك الحج كما أنه محاسب على ترك الصلاة وسائر العبادات. ويدل لذلك قول الله تعالى عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ثم قال في آخر الآية: وكنا نكذب بيوم الدين، هل دل على الكفار، ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة. ولأنه إذا كان مسلم يحاسب على ترك الصلاة والحج، فالكافر من باب أولى يحاسب. كان المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يحاسب لو ترك شيئا من العبادات، فكذلك الكافر أيضا، لأن أيضا النار دركات كما أن الجنة درجات. والشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج. والشرط الثالث البلوغ، الصغير لا يجب عليه الحج، وكذلك أيضا الحرية، فالمملوك لا يجب عليه الحج. لكن الحج يصح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، يعني يصح الحج من غير البالغ ومن المملوك، لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حجة ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حجة ثم بلغ فعليه حجة أخرى. الحديث حديث صحيح. والحج يصح من الإنسان حتى لو كان غير مميز، يعني يصح من الصغير حتى لو كان طفلا عمره شهر أو أقل وينوي عنه وليه، وهذا بخلاف سائر العبادات التي اشترط لها النية كالصلاة مثلا. الصلاة لا تصح من غير مميز، الصوم لا يصح من غير مميز، لكن الحج يصح، وهذا مما يختص به الحج عن غيره. لهذا رفعت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم الصبية فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ومتى توفرت هذه الشروط وجب المبادرة بأداء الحج. هنا ذكرنا مسألة حج الصبي، يصح فعل الحج والعمرة من الصبي، فإن هذا الحديث حديث ابن عباس. وإذا حج الصبي قبل أن يبلغ فعليه، إذا بلغ واستطاع الحج عليه أن يحج حجة أخرى، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. الصبي الذي دون التمييز يعقد عنه الإحرام وليه، ويجنبه محظورات الإحرام، ويطوف ويسعى به محمولا، ويستصحبه في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، ويرمي عنه جمرات. اشترط شرط سادس على المرأة لوجوب الحج على المرأة، اشترطوا لوجوب الحج على المرأة زيادة على ما سبق من الشروط وجود المحرم الذي تسافر معه المرأة لأداء الحج. وذلك لأنه لا يجوز للمرأة السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، وهو أحمد بإسناد صحيح. وأيضا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الرجل قد أصبح الجهاد في حقه فرض عين بقوله: إني اكتتبت، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك هذا الجهاد الذي قد تعين عليه وأن ينطلق ويحج مع امرأته. دل ذلك على وجوب وجود المحرم بالنسبة للمرأة، ولأن المرأة إذا حجت بدون محرم فإنها تكون محل مطمع للرجال، ربما يطمع بها من في قلبه مرض، وهذا أمر يعني واقع، فإن المحرم يكون له هيبة فلا يتعرض لهذه المرأة أحد، حتى بمجرد النظر إذا كان المرأة معها محرم حتى النظر لا ينظر أحد إليها، لكن إذا كان بدون محرم فإنها تكون محل مطمع وتحصل الفتنة منها وبها. لهذا فإنه لا يجوز المرأة تسافر بدون محرم مطلقا، وسواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها. قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. يعني المرأة إذا لم تجد محرما فإنها تكون غير مستطيعة، ولا حتى يلزمها، لا يلزمها أن تقيم من يحج عنها. بقي أن نعرف من هو المحرم. المحرم هو محرم المرأة، الضابط في محرم المرأة هو زوجها ومن يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح. زوجها لا شك أنه محرم لها، كذلك من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا كأخيها وأبيها وعمها وخالها وابن أخيها، فهو يحرم عليه تحريما مؤبدا فهم محارم لها، أو بسبب مباح كأخ من الرضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها وزوج بنتها، فهؤلاء كلهم محارم. ويدل لذلك من جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله في اليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها أبوها وابنها أو زوجها أو ذو محرم منها أو ذو محرم منها. ننتقل بعد ذلك للكلام عن أركان الحج وواجباته. قبل هذا إذا كان في سؤال أو استفسار فيما شرح، أو ننتقل للحديث عن أركان الحج وواجباته. نعم فضل الله. طالباتي يسافرون مع سائق، تدعين أن زوجة السائق محرمة له، ويسافرون من مدينة إلى مدينة بحث للكليات، فما رأيك في ذلك؟ وإذا كانت المسافة مسافة سفر فلا بد من وجود المحرم، وزوجة السائق ليست محرما. أما إذا كانت ليست سفرا وإنما هو مجرد مشوار داخل البلد أو قريب من البلد، فهذا لا يشترط المحرم، وإنما المطلوب وجود انتفاء الخلوة فقط. نعم، لا 150 كيلو مسافة سفر، 150 كيلو مسافة سفر، والأصل أنه لا بد من وجود المحرم، لا بد من وجود المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فمسيرة يوم وليلة تعادة تقريبا 80 كيلو متر. نعم. هل عند السؤال وننتقل للدرس لأركان الحج؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إذن لأركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة. الأول الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو تعريف الإحرام، بمعنى نية الدخول في النسك، يعني ليس الإحرام لبس ملابس الإحرام، لا، نية الدخول في النسك. كون الإنسان يلبس ملابس الإحرام لا يكون محرما حتى ينوي. ولذلك لو أنك مثلا أردت أن تحرم هنا من الرياض، أن تلبس ملابس الإحرام من الرياض لكن لا تنوي إلا عند الميقات، لا بأس بهذا، تلبس الملابس هنا وتغتسل هنا لكن لا تنوي الإحرام حتى تحاذي الميقات. فلبسك لملابس الإحرام لا تصير به محرما، ولكن لك أن تغطي رأسك، لك أن تقلم أظهارك، يعني أنت الآن لست محرما. لهذا يخطئ بعض الناس عندما يقال قد أحرم فلان، أو أنها يعني يظن أنه قد مجرد لبس ملابس الإحرام يكون قد أحرم، ولم يحرم، ولبس فقط ملابس الإحرام. إنما الإحرام يكون بالنية، نية الدخول في النسك. إذا نوى ولبى قال لبيك عمرة أو لبيك حجا، هنا يكون قد أحرم. والإحرام ركن من أركان الحج، من تركه لم ينعقد حجه. الدليل على أن الإحرام هو نية الدخول في النسك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة. يعني لو أن مثلا أحدا يعني بالنسبة للركن الأول لو أن أحدا ما نوى الإحرام بالحج ذهب للمشاعر بدون نية ذهب مثلا لأجل انتداب لأجل عمل لأجل كذا ما يفقه الحج. فالإحرام إذا نية الدخول في النسك هي ركن من أركان الحج. الثاني الوقوف بعرفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف، الوقوف بعرفة هو من آكد أركان الحج، ومن تركه فلا حج له. هذا الركن يتحقق بالوقوف بعرفة ولو لحظة واحدة وهو أهل. قال الفقهاء حتى ولو وقف بعرفة مارا أو نائما أو امرأة حائضا أو حتى جاهلا أنها عرفة فإنه يصح حجه. ويدل لذلك حديث عروة بن مدرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر بالمزدلفة وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وحديث صحيح. هذا الرجل عروة بن الضرس أتى من جبل طي. أين يقع جبل طي؟ في حائل. جبل طي لا زال يعني معروف بهذا الاسم إلى الآن. أتى من حائل من جبل طي ويقف على كل جبل يقف عليه قليل. فأتى يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن من شهد صلاة الفجر بالمزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فدل ذلك على أن الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج وأنه لا بد منه، ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. الثالث طواف الإفاضة، قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، مقصود بالطواف الآية طواف الإفاضة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا في؟ قلت يا رسول الله إن قد أفاضت وطافت البيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن، اتفق عليه. فدل ذلك على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به ولا يصح الحج إلا بهذا الطواف. ولهذا فإن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة بعد الأصل أنها تحبس محرمها معها وتبقى حتى تطف، هذا هو الأصل. لكن الذي وقع في قصة صفية أنها إنما حاضت بعد طواف الإفاضة، وإذا حاضت بعد طواف الإفاضة ما بقي لها إلا طواف الوداع وهو يسقط عن الحائض والنفساء. لكن لو أنها حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تبقى حتى تأتي به، تبقى حتى تطوف وتأتي به، هذا هو الأصل. الأصل أنها تحبس محرمها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. الرابع السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. وقولها ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة هذا دليل على أن السعي أنه ركن، ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد بن ماجه. ولأن السعي مرتبط السعي بالطواف، السعي مرتبط بالطواف سواء في العمرة أو في الحج تجد أنه مرتبط بالطواف، وإذا كان الطواف ركنا فالحج كذلك ركن، فالسعي كذلك ركن من أركان الحج. فتكون أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه هي أركان الحج لا بد منها، وفقد واحد منها لما صح الحج. واجبات الحج سبعة: الأول الإحرام من الميقات. طيب ما الفرق بين هذا الواجب الآن الإحرام من الميقات وبين ما ذكرناه في الأركان الركن الأول الإحرام، ما الفرق بينهما؟ نعم نعم يعني نية الدخول في النسك هذه لا بد منها، لكن كونه يحرم من الميقات هذا واجب. فنية الدخول في النسك الذي هو الإحرام هذا ركن، لكن كون هذه النية تكون من الميقات هذا واجب. ولذلك لو جاوز الميقات بدون إحرام ترك واجبا، ولا يقال ترك ركنا، لأنه سوف يحرم بعد الميقات، سوف يحرم بعد الميقات. مثال ذلك إنسان ذهب مثلا يريد أن يعتمر أو أن يحج ولم يحرم في الطائرة، مر بميقات ولم يحرم حتى وصل إلى جدة وأحرم من جدة، وليك قد ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، لكن لم يترك الإحرام الذي هو ركن، أتى بنية الدخول في النسك لكنه ترك يعني الإتيان بالإحرام من الميقات، فيكون قد ترك واجبا. سنبين ما الذي يترتب على ترك الواجب. الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا. ما الفرق بين هذا الواجب وبين قولنا في أركان الحج الوقوف بعرفة؟ ذكرنا من أركان الحج الوقوف بعرفة، هنا تكرر معنا الوقوف بعرفة إلى الغروب. فيعني لماذا تكرر معنا؟ ما الفرق بين هذا وبين ما ذكرناه في الأركان؟ نعم. أي نعم أحسنت. يعني في الأركان الوقوف بعرفة لحظة هذا لا بد منه، لكن كونه يستمر وقوفه إلى الليل هذا واجب. يعني لو وقف بعرفة لحظة من نهار أو من ليل أتى بالركن، لكن إذا انصرف قبل غروب الشمس هنا أخل بواجب، لأن يعني يجب لمن وقف بعرفة نهارا أن ألا ينصرف ولا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس حتى يجمع بين الليل والنهار. فإذا إنسان لم يقف بعرفة أصلا نقول لا حج له، إنسان وقف بعرفة لكن دفع قبل غروب الشمس، دفع بعد صلاة العصر، يقول حجه صحيح لكن ترك واجبا وهو أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس، يعني استمرار الوقوف إلى غروب الشمس، وحينئذ يكون عليه الدم لتركه هذا الواجب. الثالث من واجبات الحج المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، وهي تسمى بالمشعر الحرام. إذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، صل المشعر الحرام يعني مزدلفة، ولا بد من المبيت بها إلى ما بعد نصف الليل. والسنة لمن كان قادرا أن يقف بها إلى الفجر حتى يصلي صلاة الفجر ويسفر جدا ويدفع منها قبل طلوع الشمس. أما الضعفة والمرافقون فيدفعون من مزدلفة آخر الليل بعد منتصف الليل يجوز وقت الدفع، والأفضل أن يكون بعد غروب القمر. غروب القمر يكون بعد ثلثي الليل، بعد ثلثي الليل. وإذا المبيت ليلة النحر مزدلفة هذا من واجبات الحج. المقصود بالمبيت المكث، أيضا الوقوف بعرفة المقصود بالمكث، يعني ليس المقصود الوقوف بعرفة أن يكون واقف، أو المبيت مزدلفة أن يكون نائم، ليس هذا بلازم. المقصود بهما إذن المكث، يعني يمكث في عرفة يمكث في مزدلفة. الرابع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، المبيت بمنى ليالي التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، الحديث رواه أحمد وأبو داود. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس في سقاية الحجاج في في في ترك المبيت بمنى لأجل سقاية الحجاج، والرخصة يقابلها العزيمة. الخامس رمي الجمار مرتبا، فيرمي يوم النحر جمرة العقرب بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى. ويوم النحر لا يرمى إلا جمرة العقبة فقط، لا ترمى الصغرى ولا الوسطى، إنما جمرة العقبة فقط. لكن في أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر ترمى الجمرات الثلاث كلها، ترمى كل يوم بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، يعني من جهة مكة، هي في حدود منى، هي أبعدها من جهة مكة، من مكة يعني من جهة مكة، حتى لو أكثر من جهة مكة كان أوضح، من جهة مكة، وثم الوسطى، ثم يعني أقصد التي من جهة مكة هي جمرة العقبة، يبدأ بالجمرة الأولى التي هي الجمرة الصغرى، التي هي الجمرة الصغرى، هذه هي الصغرى، الصغرى هي أبعدها من جهة مكة وأقربها من جهة يعني المزدلفة. تلي هذه الصغرى الوسطى ثم العقبة، ثم العقبة. فالصغرى هي التي تلي مسجد الخيف، يعني عندما يأتي مسجد الخيف على يسارك وأنت متجه إلى مكة، تأتيك أول ما تأتيك الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. جمرة العقبة هي على حدود منى، حدود منى من جهة مكة، يعني بعد جمرة العقبة خارج حدود منى. لحديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أبو داود. إذا رمى الجمرة الأولى فالسنة أن تيسر أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، هذا هو الأفضل، هذه السنة، ثم يأخذ ذات اليمين ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف ولا يدعو. قيل الحكمة هي ضيق المكان عند جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة كانت ملتصقة بجبل إلى وقت قريب، كان المكان ضيقا وأزيل الجبل قبل نحو 30 سنة تقريبا، أزيل هذا الجبل أو أكثر، أزيل هذا الجبل و يعني أصبحت الآن كغيرها، لكن تبقى السنة كما هي، لأنه يقف عند الأولى ويدعو، ويقف عند الثانية، والثالثة لا يقف عندها ولا يدعو، لأن الحكمة هذه مستنبطة ليست نصية، قد يكون هناك حكم أخرى لكون لا يقف عند الثالثة ولا يدعو. الواجب السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير، لأن الله تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به يعني بالحلق ودعا المحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. طيب ما هو الحلق؟ الحلق الذي يكون بماذا؟ الحلق هو الذي يكون بالنص. طيب والتقصير بالمقص. طيب والذي يكون بالمكينة هل هو حلق أو تقصير؟ نعم، حتى لو كان على رقم 0